وهذا يقول سؤال آخر: ما حكم السفر لأجل الإفطار؟ يعاقب بنقيض قصده. قال العلماء: من سافر لأجل ذلك فإنه لا يحل له الإفطار، ولهذا شرط بعضهم في السفر أن يكون سفرا مباحا لا سفر معصية، فإن سفر المعصية لا يحل فيه الإفطار. نعم.